السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام. لا نزال نستمع إلى حديث البحر، ولا يزال حديث البحر إلينا يتجدد معنا في كل يوم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عددا من الأسئلة عن البحر، هذا يركب البحر، وهذا يريد أن يتوضأ بماء البحر، وهذا يسأل عن طعام البحر ما يحل منه وما يحرم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيبهم عن أسئلتهم ويزيدهم فيها فقها ودلالة. هل البحر تأثر بمثل هذه الأحاديث وعلم بها وأدرك هذه الأسئلة؟ هل تأدب الصحابة بأدب معين لما تعاملوا مع البحر بأدب النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ هذه والأحبة ما سنقف عليه اليوم ونحن نتكلم عن أسئلة الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام عن البحر، وهو حديث يسر به البحر إلينا، فكونوا معنا نستمع اليوم لما يحدثنا به البحر. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا نزال معكم أيها الأحبة الكرام نستمع إلى ما يحدثنا به البحر. ونرحب بكم مرة أخرى، ورحب بالشباب إبراهيم وياسر وأسامة، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء يا شباب على مشاركتنا، وإن كان هي حلوة بالنسبة إليكم، يعني هي طلعت بحر، يعني راحت ولجت عصيرات ببلاش مع القناة، يعني الوضع حلو اليوم. تكلمنا فيما مضى عن بعض الأمور المتعلقة بالبحر والماء، دعونا اليوم نتكلم عن أسئلة الصحابة الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر. أول شيء، هل النبي صلى الله عليه وسلم ركب البحر؟ يعني ركب في سفينة في البحر؟ لم نسمع عن النبي أنه ركب. أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه ركب البحر، يعني أنه ركب فعلا في سفينة وسافر البحر، لكن الصحابة ركبوا البحر عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الصحابة الذين ذهبوا إلى الحبشة أليس ركبوا البحر؟ صحيح، هم أصلا ذهبوا للحبشة، حبشة يعني أثيوبيا، ذهبوا إليها عن طريق البحر، يعني خرجوا عن طريق جدة إلى أثيوبيا، أو ربما عن طريق الجنوب، لكن المقصود أنهم ذهبوا إلى البحر وركبوا البحر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما دخل يوما على بعض أزواجه، فكان في امرأة جالسة بعدما عادوا من الحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل حبشية هذه، آل بحرية هذه، آل بحرية هذه. وسيأتي إن شاء الله تعالى قصتهم. جاء رجل مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. نركب البحر، يعني نركب البحر إما لصيد، إما لتجارة، إما لأي أمر من الأمور. يقول: ونحمل معنا القليل من الماء، لو توضأنا بهذا الماء اللي معنا في السفينة عطشنا، ما بقي معنا ماء، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام له، وهو عليه الصلاة والسلام دائما تسأله سؤالا ويتوقع حاجتك إلى أسئلة أخرى أنت نسيت أن تسألها فيجيبك عليها. يعني مثال، لما يأتيني إبراهيم مثلا، وأنا مثلا حل المشاكل فرضا زوجية، فيأتي لي يقول: يا شيخ، أنا بيني وبين زوجتي مشكلة، وهي 1 2 3 4 5، عندها يا شيخ أخت ساكنة جنبنا وأهلها في الشارع الثاني، هل يناسب يا شيخ أنها تروح لأهلها يوميا وأنا في هذه المشكلة؟ فأنا لا يصح أني أقول له نعم أو لا، ولو قلت نعم أو لا أجبته، لكن إذا كنت ناصحا بقول له: لا، لا تروح لأهلها، وأيضا أختها لا تخليها تروح لها مثلا. فيقول: أنا ما سألتك عن أختها. أقول: نعم، لكن لأني أعلم أنك غفلت عن هذا السؤال، لكنه سؤال مهم بالنسبة إليك، وهذا يدل على النصح. النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابي يسأل، يقول: يا رسول الله، نحن نركب البحر معنا ماء قليل، إذا توضأنا بهذا الماء عطشنا، أنا توضأ بماء البحر؟ كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة يجيب جواب مختصر، يقول له نعم أو لا صح، لكنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن سيحتاج إلى سؤال آخر لكنه نسي أن يسأله، فقال له: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ممتاز. تعالوا نقف يا شباب على النقطة الأولى، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور ماؤه، يعني هذا البحر. الآن نحن بالمناسبة على البحر الأحمر، يعني هذا البحر، والبحر الأحمر يقولون هو البحر الوحيد الذي يفصل بين قارتين، طوله طبعا 1300 كيلو، يمتد من الشمال إلى الجنوب. ليش سمي أحمر؟ هذه فائدة كذا سريعة، يعني المرجان، كثرة المرجان. أحسنت، قيل كثرة المرجان وبعض الطحالب البحرية الحمراء، وقيل لأن الجبال التي من الجهة الأخرى سلسلة جبال تعكس عليه فينقلب اللون كأنه أحمر. المقصود أنه يسمى البحر الأحمر. تعالوا نتكلم عن قوله عليه الصلاة والسلام الطهور ماؤه. العلماء ذكروا بأنه يجوز التطهر بماء البحر. التطهر في أمور، هاي إبراهيم، يعني طيب الواحد بيتوضى ممكن بماء البحر على أساس أنه طاهر، لكن بس في أوضاع معينة الواحد بيحتاج أنه يتمضمض بالماء مثلا أو يستنشق. هو مالح قصد. مالح جدا يعني. كيف يقدر؟ جميل. يعني المضمضة نفسها حتكون يعني صعبة شوي على جميل. هو طبعا التطهر ينقسم إلى أقسام، في طهارة الجسد وفي يعني بالوضوء، وفي طهارة الجسد، طهارة الجسد لرفع الحدث يعني، وفي طهارة الجسد لإزالة النجاسة. يعني مثلا لو أنت انسكب عليك بول، هل يجوز أن تغسله بماء البحر؟ نعم يجوز. وكذلك الوضوء من ماء البحر للصلاة يجوز، والغسل أيضا من الجنابة يجوز، وكذلك تطهير الثياب، غسل الثياب بماء البحر وغسل الأواني بماء البحر يجوز، هذا بإجماع العلماء. يعني سؤال إبراهيم جيد، يقول هل الآن إذا أردت أني أتمضمض بماء البحر، ربما بعض الناس لا يستسيغه لشدة ملوحته أو ربما كرهته نفسه، لأنك سبحان الله يعني ماء البحر الناس إذا سبحوا من في كثير من الأحيان ربما بعضهم يتبول يتغوط فيها، ليس كذلك؟ فبعض الناس ربما كره ذلك وقال يا أخي آتي أتمضمض فيه والناس قد بالوا فيه. نقول مهما لو بال فيه الخلق كلهم، شوف الآن البحر يمثل بالنسبة للكرة الأرضية 71% مثل ما ذكرنا صح، واليابسة 29%. اليابسة هذه 29% أصلا عدد السكان التي عليها لا يملؤونها كلها، أليس هناك صحاري قاحلة ما فيها سكان؟ فعدد السكان بالنسبة للبحر قليل، لو جمعت كل السكان وجعلتهم مثلا يعني يضعون فضلاتهم في البحر ما تأثر البحر بذلك طبعا، مع خاصة أن الله تعالى جعله مالحا. فالمقصود أنه إذا قال لك إنسان أنا يا أخي لا أستطيع أن أتمضمض به بسبب أنه يعني شديد الملوحة ولا أستطيع أن أستنشق، نقول أنت مطالب أن تتمضمض وتستنشق بقدر يعني بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة. ما دام تستطيع أنك تتمضمض ولو بشيء يسير فأنت مطالب أن تتمضمض، حتى لو تدير الماء إدارة يسيرة بس يعني هكذا شيء يسير، أهم شيء أن يدور الماء في الفم ليتحقق أنك توضأت. وكذلك الاستنشاق، الأصل في الاستنشاق أن يدخل الماء إلى داخل الأنف، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة، قال له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ، نحن مطالبون في الماء العادي يا أسامة أنك تبالغ تدخل الماء بقدر استطاعتك في الاستنشاق، لكن إذا كان الإنسان ما استطاع ذلك فما عليه شيء، إنما يدخله بقدر استطاعته إذا كان مالحا، ليس شرطا أن يعني أن يجذبه إليه، لا حتى لو أدخله شيئا يسيرا فإنه يعتبر إن شاء الله تعالى متوضئا. هاي يعني. بالنسبة للحكم الوضوء بالنسبة للبحر الميت هل ينطبق عليه نفس ال... أحسنت، التوضأ بماء البحر الميت. طبعا البحر الميت أشد ملوحة من البحر الأحمر ومن غيره، بل أعلى نسبة ملوحة في العالم في البحار هي في البحر الميت. لذلك البحر الميت يعني هو سمي ميت لأن في السابق كانوا الناس يشربون منه ويموتون صح؟ لا ها أجل ليش سمي ميت؟ بالنسبة إلى عذاب ما في كائنات حية، ما في كائنات حية، سمي بحر ميت. وعندنا بالمناسبة حلقات إن شاء الله على البحر ميت بإذن الله. المقصود أنه نفس الحكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور ماءه يعم جميع أنواع البحار سواء البحر ميت أو غيره. يا سلام، ذكرت يا شيخ أنه يجوز التوضؤ في البحر زي، بس في بعض الناس مثلا يعانون من أمراض في الجلد و... جميل، تسبب حساسية بالماء. ممتاز. طبعا هو الأصل إذا كان الإنسان عجز عن استعمال الماء إما بسبب عدم وجود الماء أو بسبب عدم القدرة على الوصول إليه، أحيانا يكون الماء مثلا إنسان مشلول والبحر أمامه لكن ما أستطيع أني أمشي إلى البحر، أو الماء في البئر وليس عندي دلو وليس عندي حبل لإخراج الماء، رشاء لإخراج الماء، أو يكون مريضا لا يستطيع أن يستعمل الماء، في مثل هذا الحال فإنه يتيمم، يعني يتوضأ بمقدار ما يستطيع. يقول لك أنا هنا عندي احتراق ما أستطيع أني أغسله بالماء البحر، نقول طيب اغسل ما تستطيع والبقعة الباقية هذه تيمم بعد الانتهاء بنية رفع الحدث عنها. طيب يا شيخ محمد، إذا كان الشخص اللي بيتيمم في عرض البحر في السفينة كيف بيتيمم؟ جميل. طبعا هو الأصل أن إذا كان الإنسان أو تدري، دعني أجيب سؤالك هذا بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله، ثم نعود إليكم بإذن الله. حدثنا البحر فقال لنا إن بري مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا أيها الأحبة الكرام حول ما يتعلق بال إذا كان الإنسان يريد أن يتوضأ بماء البحر ثم لم يستطع أن يتوضأ في بعض المناطق، قلت إنه يغسل ما استطاع من جسده، والمنطقة التي يتضرر بها فإنه مطالب أن يتيمم لها. فإبراهيم سأل قال طيب إذا كان في سفينة كيف يتيمم؟ ما أنت قلت له لا تتوضأ عليها، كيف يتيمم؟ إذا كان عنده ماء حلو يغسل به هذه المنطقة، إذا لم يكن عنده ينوي أنها طاهرة ويصلي وليس عليه بأس. وإذا كان على الساحل وأراد يتيمم فالتراب موجود حتى لو كان ترابا رطبا. ها يا شيخ أسامة تفضل. شيخ محمد، الآن بالنسبة لحكم الوضوء في البحر نفسه، ارفع صوتك لأن الهواء شديد وأنا بالكاد أسمعك، حكم كأنك تصرخ بي صراحا. ها طيب، حكم الوضوء في البحر ينطبق على نفسه على الصبخات، الصبخة اللي موجودة تأتي بعد البحر، الصبخات تأتي عليها ماء قليل مسافة معينة مثل البحيرة، أحسن. هل هي طاهرة؟ نعم، كل هذه المياه سواء كان الماء قليلا أو كان الماء كثيرا كله يجوز الوضوء به. يعني بل زد على ذلك، ليس فقط الوضوء بالبحر، حتى الاغتسال، اغتسال الجنب. لو واحد فرضا أصابته جنابة وأراد أن يغتسل، جاز له أن يقفز في البحر بنية رفع الحدث، يقفز في البحر بنية رفع الحدث ويتمضمض يستنشق ويطلع خلاص. بل حتى الميت أيضا، أو خذوها مسألة، لو مات ميت يا شباب في سفينة، طبعا الآن السفن في الغالب بالبواخر يوجد فيها ثلاجات ويعني أشياء لحفظ الموتى، لكن كانوا في السابق ربما لا يستطيعون أن يعني أن يحفظوه، ولو استمروا به في سفينتهم يعني سيمر عليهم مثلا شهر إلى شهرين حتى يصلوا إلى جزيرة، فالميت سيتغير ويخيس عندهم ويفسد. ففي مثل هذا الحال كيف يستطيعون أن يفعلوا بميتهم؟ وش رأيكم في السابق ليس الآن؟ ها إبراهيم، يعني لو رموه في البحر بس بيكون طعام للأسماك طيب هو طبعا الأصل أنه إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، هذا الميت العادي صح؟ صحيح. إذا كان ما في جزيرة ندفن فيها ماذا نفعل؟ إن تركناه عندنا في البحر في السفينة تغير علينا، فما في حل إلا أنك تضع عليه مثقلا شيء يثقله بسم الله وتدفنه في البحر، تلقيه في البحر. ما يحتاج يغسل؟ لا يغسل طبعا قبل لا يدفن، يغسل قبل لا يلقى في البحر. ها ياسر. شيخ أنت قلت نضع عليه مثقل ونرميه في البحر، نلف الميت مثل لف، نعم مثل التكفين العادي جدا يكفن، حتى أهل العلم يقولون ومن مات في بحر وقد عز دفنه ففي البحر يلقى وهو بالترب بدلا. يعني عادة التراب يكون بدل الماء عند فقد الماء صح؟ أليس كذلك؟ طيب وفي حالة يكون الماء بدل التراب عند فقد التراب، ما هي؟ وفاة شخص في البحر. إذا مات ميت في البحر حكم الشهيد. طيب قبل الشهيد ممكن واحد منكم يسألني يقول لي طيب يا شيخ ما دام هو بيرمى في البحر لماذا نغسله قبل؟ يعني نحن سنغسله بماء البحر بعدين نكفنه ونصلي عليه ونرميه في ماء البحر. يا أخي ما دام أنك سترميه في ماء البحر فلماذا تغسله أصلا؟ أليس هذا سؤال يعني غريب؟ أنا مستغرب كنت. طيب الجواب على ذلك أن يقال إن غسل الميت ليس المقصود منه تنظيفه من أوساخ، بدليل أنك الآن لما واحد أفرض واحد مات في بحر غرق، مات غريقا وطلعناه لنصلي عليه نغسله أيضا في مغسلة المسجد أليس كذلك؟ صحيح. ما هو يا جماعة نظيف شديد النظافة، صار له يوم كامل في البحر وملح وماء نظافة وأبيض، لكن مع ذلك نقول إذا خرج فإنه يغسل غسلا، لأن المقصود من غسل الميت ليس إزالة الأوساخ، المقصود من غسل الميت شعيرة تعبدية. مثل الآن أنت لو توضأت ثم بعدما توضأت ونظيف جدا أحدثت، نقول لك توضأ مرة أخرى، تقول يا أخي نظيف ما أحتاج أن يتوضأ، نقول توضأ لأنه ليس المقصود من الوضوء أنك تزيل أوساخ تنظف أوساخ، المقصود من الوضوء أنك تعبدا لله سبحانه وتعالى بذلك. هاي أسامة. الغريق قلت لي؟ لا الشهيد. شهيد المعركة في البحر في السفن. وذكر فائدة أنه أنا الآن استفدت أنه يكفن تكفين عادي، طيب الشهيد لا يكفن. أحسنت أحسنت. طبعا نحن ما نتكلم الآن عن شهيد المعركة، نتكلم عن الميت الذي يموت في سفينة عادي، أحد مسافرين إلى بلد لأجل يعالجوه ومات في السفينة فرضا، أو شرب شيئا معه، أو سقط من الدرج ومات في السفينة. الشهيد يكفنه؟ أي. هل ضروري يكفنه ويرموه؟ أحسنت. بالنسبة للشهيد، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عددا من الشهداء، قال عليه الصلاة والسلام: الغريق شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، شهيد المرأة التي تموت وهي تلد، الرجل الذي يموت بداء في البطن، الغريق الذي يموت غرقا، كل هؤلاء شهداء. لكن السؤال: لهم أجر الشهادة لكن لا تنطبق عليهم في الدنيا أحكام الشهيد، أحكام فقهية. يعني من أحكام الشهيد عندنا في الشريعة أنه لا يغسل، لا يكفن، يلف بثيابه نفسها، لا يصلى عليه، لأن الصلاة هي في الحقيقة شفاعة ودعاء للميت ليغفر الله له. هذا الشهيد عمل عملا يستحق به المغفرة، وعده الله تعالى بها، ما يحتاج إلى صلاتنا، هو غنيا نحن نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله، ما هو عمل عملا يستحق به ذلك وعده الله به. فالذي يترتب عليه أحكام الفقهية في الشهادة الذي يموت في معركة، أما الذي يموت غريقا، الذي المرأة التي تموت وهي تلد، الذي يموت بداء في بطنه، داء الاستسقاء، داء الطاعون، تليف كبد إلى آخره، هذا إن شاء الله تعالى له أجر الشهيد، لكن لا تتعلق بأحكام الشهيد في الدنيا. ها ياسر يا شيخ، في سؤال يدور في رأسي من أول. ها عطنا، طلعه من رأسك مدام يدور. البحر ليش مالح؟ لماذا وجد مالح؟ ممتاز. طبعا الله عز وجل يقول: الذي أحسن كل شيء خلقه، ويقول الله سبحانه وتعالى: هذا خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. البحر لو لم يكن مالحا لحدثت أمور، منها أولا أنه لو لم يكن مالحا لكان إذا مات فيه شيء أنتن ماء البحر وتغير. الأمر الثاني أن البحر مهما صار راكدا فإنه لا يمكن أن يكون آسن، الماء الآسن هو الماء المتغير في رائحة في طعم، إذا طال مكثه البحر لا يمكن أن يتغير، وبمقدار ما وقع فيه من النجاسات وغيرها لا يمكن أن يتغير. لذلك يقولون كما ذكرت لكم سابقا أن المياه تغطي 1300 مليون كيلو متر مكعب من الكرة الأرضية، 1300 مليون كيلو متر مكعب من الكرة الأرضية، منها 97% مياه مالحة، ومنها 3% مياه حلوة. هذه 3% مياه حلوة منها 2% عبارة عن جليد في القطب الشمالي والجنوب. فالمقصود أن الله تعالى جعله مالحا يعني لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، ولأجل أيضا أن يحمل السفن، وكما ذكرنا سابقا السفن لها أوزان عظيمة ومع ذلك هذا البحر يحملها يعني بقوته. المسألة التي بعد ذلك بالنسبة لأحكام البحر، لو أن إنسانا فرضا يعني كانوا على بحر وشخص معه ماء قليل، وأراد إنسان أو مثلا في سفينة وأراد أحد منهما من الآخر أن يسقيه من هذا الماء، فقال: لا اشرب البحر. قال: اشرب البحر أموت، لا يمكنني اشرب البحر سيزيدني عطشا، فأبى أن يعطيه من الماء مع غناه عنه. يعني أنا وياك ياسر في السفينة فرضا، وقلت لي: أعطني يا أخي أنا بموت من العطش، فقلت لك: لا لن أعطيك من الماء، اشرب من البحر. قلت: يا أخي أعطني، أنت غني عنه، يعني أنت معك ماء زاد حاجتك، فقلت لك: لا، فمت من العطش. ما الذي يلزمني شرعا غير التوبة والاستغفار؟ يلزمني أن أدفع عديتك، يعتبر قتل، يعتبر قتل خطأ. يلزم العاقلة، طبعا لا يلزمني أنا، يلزم العاقلة، العاقلة اللي هم أقاربي وجماعتي، يلزمنا أن ندفع ديتك بسبب أني تسببت في قتلك قتل خطأ. وكذلك شوف يعني حفاظ الشريعة على أنفس الناس. وكذلك لو كان معنا طعام في بر فرضا وامتنعت عن إعطائك أيضا نفس الحكم. طيب قبل لا أسمع سؤالك أسامة، بقي معي أيضا أسئلة أخرى للصحابة عن ماء البحر وعن السفن في البحر. بقي معي أيضا رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالبحر، وأخبر أصحابه بهذه الرؤيا، وهي رؤيا عجيبة يعني. والعجيب أنه لما استيقظ مباشرة دعا لإحدى الصحابيات كانت جالسة وتحققت الدعوة لها بإذن الله، لكن وقت الحلقة انتهى معنا. الله يجزيكم خير يا شباب ويحفظكم. أنتم أيضا يا أحبة الكرام، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم لنا، وأسأل الله لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في حديث جديد من أحاديث البحر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.